بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الحلقة الثالثة من بودكاست مجلة تقنية. في هذه الحلقة سنتطرق إلى البودكاست بشكل عام، تعريف البودكاست وأنواع البودكاست والعمل مع ملفات البودكاست وطريقة إنشاء البودكاست. يعرف البودكاست بأنه وسيط رقمي غالبا يكون صوتي، يتم نشره على الويب بشكل سلاسل متتابعة، يمكن الوصول لها عبر برامج مخصصة تمكنك من الاشتراك بهذه السلاسل وتحميلها أو الاستماع لها مباشرة عبر الويب. أنواع البودكاست: النوع الأول يسمى بالبودكاست، وهي ملفات صوتية من نوع MP3 أو WAV، هي أنواع الملفات الصوتية. النوع الثاني فودكاست، ويسمى فيديو البودكاست، وهو عبارة عن مقاطع فيديو متسلسلة ويطلق عليها البعض ويب تي في. النوع الثالث انهانسيد بودكاست، يضاف للملفات الصوتية صور وشرائح وروابط، ويكون نوع هذه الملفات M4A. من أشهر شبكات قنوات البودكاست عالمياً شبكة BBC راديو، وهي الإذاعة البريطانية، تحوي العديد من القنوات المتنوعة من إخبارية إلى تعليمية وغيرها. ولدينا في الوطن العربي شبكة الجزيرة بقنواتها المتعددة، وشبكة قناة العربية بودكاست. مراحل إنشاء البودكاست: تتم مرحلة إنشاء البودكاست بثلاث مراحل، وهي كالتالي: النوع الأول التخطيط للمحتوى، النوع الثاني التسجيل، النوع الثالث التحسين. خطوات إنشاء البودكاست تتم كالتالي: أولا تسجيل المقطع الصوتي، الخطوة الثانية نقوم بتغيير صيغة الملف إلى MP3، ثالثا وبعد تجهيز الملف للرفع نقوم برفعه على حسابنا في موقع archive.org، الخطوة الرابعة بعد رفع الملف على موقع أرشيف نقوم بإنشاء مدونة عبر ووردبريس إن لم يكن لدينا، ورفع الملف بصفة مقالة على المدونة مع توضيح العنوان. خامسا إنتاج RSS عن طريق موقع FeedBurner، وبعد ذلك يتم نشر العنوان للمشتركين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لتفاصيل أكثر اطلعوا على مجلة التقنية.